أما اشتقت إليها ريحانة تهتز ولؤلؤ وحور بخمرها تلتذ بل اشتقت إليها وشوقنا يشتد إلهنا أكرمنا أنت الولي المعتز إلهنا أكرمنا أنت الولي المعتز قلوبنا المشتاقة نخلصها ابتداء نخلصها ابتداء ثم نزيل غلها نملأها صفاء نملأها صفاء ربانيون تقبلنا مولانا ربانيون وثبتت خطانا ربانيون رسولنا نادانا ربانيون ربانيون ربانيون تقبلنا مولانا ربانيون وثبتت خطانا رسولنا نادانا ربانيون أما اشتقت إليها ريحانة تهتز ولؤلؤ وحور بخمرها تلتذ بل اشتقنا إليها وشوقنا يشتد إلهنا أكرمنا أنت الولي المعتز إلهنا أكرمنا أنت الولي المعتز أرواحنا نرقى بها نحلق ارتفاعا نحلق ارتفاعا بخوف ورجاء هما لنا جناحا هما لنا جناحا ربانيون تقبلنا مولانا ربانيون وثبتت خطانا ربانيون رسولنا نادانا ربانيون ربانيون تقبلنا مولانا ربانيون وثبتا خطانا ربانيون رسولنا نادانا ربانيون ربانيون أما اشتقت إليها ريحانة تهتز ولؤلؤ وحور بخمرها تلتذ بل اشتقت إليها وشوقنا يشتد إلهنا إلهنا أكرمنا أنت الولي المعتز رسولي قد رباني بالفعل والوصايا بالفعل والوصايا لكي أغدو رباني وأنشر الهدايا وأنشر الهدايا ربانيون تقبلنا مولانا ربانيون وثبتت خطانا ربانيون ربانيون ربانيون تقبلنا مولانا ربانيون وثبتا خطانا ربانيون رسولنا نادانا ربانيون ربانيون أما اشتقت إليها ريحانة تهتز ولؤلؤ وحور بخمرها تلتذ بل اشتقنا إليها وشوقنا يشتد إلهنا أكرمنا أنت الولي المعتز أنت الولي المعتز.